بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لازلنا في الكلام على أركان الصلاة وقراءة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع تفصيلا في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك على وجه الخصوص، ومذاهب العلماء على وجه العموم. وكان قد مر بنا الكلام على النية وعلى تكبيرة الإحرام وعلى القيام وعلى القراءة فيه وعلى الركوع وعلى الطمأنينة فيه وعلى الرفع من الركوع وعلى الطمأنينة فيه، وكل ذلك كما مر بنا أركان من أركان الصلاة، بعضها باتفاق أهل العلم وبعضها على القول الراجح من أقوال العلماء، إلا الكلام على النية، فإن الصحيح أنها شرط لصحة الصلاة وليست من أركانها. ثم بعد الرفع من الركوع وبعد الطمأنينة فيه يأتي ركن آخر وهو السجود. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي في المهذب: ثم يسجد وهو فرض، يعني ركن، لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا. ويستحب أن يبتدئ عند الهوي إلى السجود بالتكبيرات لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الشرح: قال الأزهري: أصل السجود التطامن والميل. وقال الواحدي: أصله الخضوع والتذلل، يعني معنى السجود سجد خضع وذل. قال: وكل من تذلل وخضع فقد سجد، وسجود كل موات في القرآن طاعته لما سجد له. هذا أصله في اللغة. وقيل: لمن وضع جبهته في الأرض سجد لأنه غاية الخضوع. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها المعاني والأسرار العظيمة البديعة لأركان الصلاة وحركاتها، لا سيما السجود والركوع. وقال: إن الإنسان إنما كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، لأنه وضع أشرف ما فيه، وهو الوجه عند موضع وضع الناس أرجلهم، وفي الموضع الذي يطأه الناس بأقدامهم، وجعل دبره أعلى من رأسه، لأن الساجد يكون دبره أرفع من رأسه. كل هذا خضوع وذل وانكسار لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن، يعني حري أن يستجاب لكم. ولا شك أن هذا غاية الخضوع والذل. قال: وقيل: لمن وضع جبهته في الأرض سجد، لأنه غاية الخضوع. والسجود فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن قال الله عز وجل: اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأما السنة فمنها في حديث المسيء في صلاته قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأجمع العلماء على ذلك، وأن الصلاة لا تصح إلا به. قال: والإجماع. ويستحب له التكبير للأحاديث السابقة في فضل الركوع. وذكرنا هناك اختلاف العلماء، وأن أحمد أوجب تكبيرات الانتقال على أصح الروايتين عنه، وجماعة من السلف لا يشرع، وذكرنا الدليل على الجميع. ويستحب مد التكبير من حين يشرع في الهوي حتى يضع جبهته على الأرض، هذا هو المذهب. وفيه قول ضعيف حكاه الخراسانيون أنه يستحب ألا يمد، وقد سبق بيانه في فضل الركوع، وهو القديم من المذهب وهو الصحيح أنه لا يستحب أن يمد. يعني المذهب الجديد للشافعي أنه عند أن يسجد يقول وهو قائم الله أكبر، يمد إلى أن يخرج، وإذا قام كذلك الله أكبر. فبخلاف ما بين السيدتين الله أكبر الله أكبر، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للخفض وللرفع، ولم ينقل أصحابه عنه أنه غاير بين التكبيرات مدا وقصرا، ما كان يمد بعضها ويقصر في البعض الآخر، ولو كان كذلك لنقلوه. ثم قال والمستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فإن وضع يديه قبل ركبتيه أجزأ إلا أنه ترك هيئة. قال شرح مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجفة والأنف. قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال وبه أقول. وقال الأوزاعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه، وهي رواية عن أحمد، وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وبحثها من بحث بأبحاث مستقلة، وتوسع العلماء في الكلام على هذا، وابن القيم رحمه الله تعالى وبحث طويل في زاد المعاد على هذا، هل يقدم الساجد يديه أم ركبتيه. من أهل العلم رأى أنه يقدم اليدين على الركبتين، ويرجح هذا من المعاصرين العلامة الألباني شيخنا الوادعي وغيرهم من أهل العلم، ويستدلون بأحاديث منها حديث البراء بن عازب ثم هوى إلى السجود، قالوا ولا يكون الهوي إلا بتقديم اليدين، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يديه على ركبتيه، وحديث أبي هريرة واستدل به الطرفان لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وبعض العلماء يقولون فيه قلب. المهم هذا الحديث بعينه حديث أبي هريرة استدل به الطرفان. ومن أهل العلم من يقول بل يقدم ركبتيه على يديه، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قدم يديه أجزأ وإن قدم ركبتيه أجزأ، ولكن بالنظر إلى الأحاديث يجد الإنسان أن الأقرب إلى الصواب أن يقدم يديه على ركبتيه. وينبغي لطالب العلم الحريص على الأجر والتأسي والاقتداء، والذي نصب عينيه قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يتحرى أن يفعل ما دلت عليه السنة. ما يكون طالب علم وهو تارك للسنة، لو كلمته قال صحيح هي سنة، لكن هي سنة. طيب أنت تدعو إلى السنة وتعمل بها وتعلم الناس إياها، فلماذا تخالفها؟ لماذا تخالفها؟ فإذا ترجح لك بالدليل لا بالتقليد، ولا أن هذا الأسهل لك ولا أنه الذي اعتدت عليه، إذا ترجح لك بالدليل تقديم اليدين على الركبتين فقدم يديك، إذا ترجح تقديم الركبتين قدم الركبتين. جلسة الاستراحة إذا كنت ترى كما دلت عليها الحديث حديث مالك ابن الحويرث وقد قاله بحضرة جمع من الصحابة وهو مذهب الإمام الشافعي واختيار جمع من أهل العلم من المحققين قديما وحديثا من المعاصرين الشيخ بن باز الشيخ الألباني والشيخ الوادعي وغيرهم على أنه يجلس جلسة الاستراحة. فلماذا تتركها إذن؟ تفوت على نفسك أجرا وخيرا وسنة وتقول إنك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو طلب منك أن تعلم الناس ووصلت إلى واحد من هذه الأشياء فقلت لهم هذا هو الصحيح، إن قلت الصحيح خلافه وما عندك دليل قلت على الله بلا علم ونطقت بغير علم. إن جئت إلى جلسة الاستراحة وقلت لهم إنها سنة وأنت لا تعمل بها فيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وإذا جئت إلى التورك وقلته للناس ولطلابك وأنت لا تعمل به كيف لا تعمل به. وهكذا في سائر أمور الصلاة، ما يبقى الإنسان زاهدا ويقول هذه سنة هذا مستحب هذا ليس بواجب. فالذي يجترئ على ترك المستحبات ويعتاد ذلك سيفضي به الأمر إلى ترك الواجبات، والذي يجترئ على فعل المكروهات سيجترئ على فعل المحرمات ويفضي به ذلك إلى أن يكون جريئا ويفعل ما حرم الله عز وجل عليه. الإنسان يحرص على تطبيق السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به قولا وعملا، ويرفعه الله عز وجل بسبب ذلك. أما إذا كان الإنسان علمه حجي عليه وممن لم ينتفع بعلمه، عنده علم لكن ما نفعه علمه ما يعمل به، العلم ما نفع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال العلم ما نفع، ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم ما نفع. نعم العلم ما نفع. أما أن الإنسان يستكثر من حجج الله عز وجل عليه ثم إذا رأيته يصلي لم تفرق بينه وبين عامة الناس، ربما نقرأ صلاته نقرا وربما ضيع كثيرا من رواتبها ومستحباتها ولا يؤديها على الوجه الأكمل. صلي ويذكر نفسه عند التورك عند الركوع عند السجود في الأذكار التي تقال فيها وهو يأتي بذلك ويحرص عليه ويحرص عليه. ومن بركة العلم العمل به، من بركة العلم العمل به. وابن القيم رحمة الله عليه قال ليس طول العمر بكثرة الشهور والسنوات وليس الرزق بكثرته وإنما بالبركة فيهما، وإنما بالبركة. فيكون أحيانا مال قليل لكن فيه بركة، ويكون عمر قليل فيه بركة. وكم من إنسان ماله كثير لكن بلا بركة، وعمره طويل لكن بلا بركة، وعلمه كثير لكن بلا بركة. ما نفعه الله عز وجل ولا نفع الناس به، من نفعه هو بعلمه. فالإنسان طالب العلم ويعمل بما علم، يعمل بما يعلم، كلما تعلم شيئا بادر إلى العمل به، ويذكر نفسه ويحاسب نفسه أين أنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، أين أنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. فيجعل نصب عينيه أن الأسوة والقدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يرفعه الله عز وجل على قدر اتباعه. ورفعنا لك ذكرك كما قال شيخ الإسلام، كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذه الآية، وعلى قدر المتابعة على قدر الرفعة، وكل مخالف ومعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فنحن أمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ما يأتي الإنسان تجد بعض الناس يأتي يصلي على طول يعني كأنما وقف، فأين رفع اليدين عند التكبير، يرفع حذوة من كفيه، أين وضع اليمنى على اليسرى بموافقة النصوص الواردة في ذلك والكيفيات، واحدة من الكيفيات الواردة في ذلك الرفع عند الركوع بعد الرفع من الركوع دعاء الاستفتاح فائض ما يأتي فيه، لكن يأتي إن سجد قبض يديه وسجد، يقبض يديه سيد بعض الناس قبض يديه وسجد، وربما يقبض يده واحدة على ركبته واحدة على فخذه واحدة كانت تسقط، وهكذا أيضا عند قيامه، فلا تجد أن هذا يحاول أن يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم ما نفع، إنما العلم ما نفع، العلم ما نفع، إذا نفع الإنسان علمه فهو على خير، وإلا فالأمر كما قيل إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ما يبقى الإنسان حظه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، مثل الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه إلا بالبدع والأهواء، أما ما يعرفه من اتباع فلا، مثل هذا ما أحقه بقول القائل أيها المدعي لسلم انتسابا لست منها ولا قلام الظهر، لست منها ولا قلام الظهر، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، تبين من بكى ممن تباكى. يعني كما يقال لسان يسبح ويد تذبح، فلسان تسبح كلام واليد يعني في واد آخر، كم بين اليد وبين اللسان، اللسان يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو، واليد ذبح الآدميين وتأخذ أموالهم تنتهك أعراضهم تسفك دماءهم وتفتك بهم. طيب قال رحمه الله تعالى مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين، هذا مذهب الشافعي والصحيح المذهب الآخر كما سبق. ثم قال واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة، هكذا يقول الإمام النووي، يقول من حيث الأدلة ما يظهر ترجيح، يعني ما هو الراجح منهم. قال ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين، وما قيل عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال وما قيل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث الأول، انظرنا كلام الشيخ الألباني عند أبي داود والترمذي والنسائي. قال وهو حديث حسن، وقال الخطابي هو أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشك ورأي العين. النووي زاد حسن له، قال هو أرفق بالمصلي، يعني كونه يقدم ركبتيه ثم يديه، قال أحسن من حديث الشك تنزل على ركبتيه ثم يديه، قال ورأي العين يعني الذي يراه يراه هيئة حسنة. كل يرى حماره فرسا، غيره قد يرى أن المنظر الثاني أحسن وأدعى للخضوع حيث تبدأ يديك، ويكون هذا أدعى للخضوع والذل. لو أن الإنسان عند أن يسجد فيقال هذا ساجد وهذا ساجد، هذا قدم يديه ورأسه على ركبته مبادرا بالانحناء والخضوع والذل، وهذا جعل رأسه آخر ما ينزل، من حيث الخضوع والتذلل تقديم اليدين أعظم وأحسن، من حيث أن هذا ساجد خاضع ذليل ومنكسر بين يدي الله عز وجل. قال النووي رحمه الله تعالى قال الخطابي هو أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين. طيب هذا الحديث الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين، حديث وائل بن حجر الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين، الذي قال عنه الخطابي كما نقل عنه النووي هو أثبت من حديث تقديم اليدين. قال وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين. لم يسلم لهم الحديث فما استحسنوه من رأي العين والشكل والرفق، بنوا على غير حديث صحيح. بل العكس، العكس هو الأحسن من حيث الخضوع والذل، يعني من حيث راحة الإنسان. نحن ما نريد رضا الله عز وجل والمسارعة إلى الخضوع له، عندما تضع الإنسان يديه ورأسه قبل أن يضع ركبتيه وقد انحنى إلى الأرض ساجدا، هذا أدعى إلى الخضوع والذل وأوفر. قال وقال الدارقطني قال ابن أبي داود وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به شريك القاضي عن ابن كليب وشريك ليس هو منفردا به. وقال البياقي هذا الحديث يعد من أفراد شريك، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. وزاد أبو داود في رواية له وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه، وهي زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمعه، وقيل ولد بعده. من الذي ولد بعد الآخر يا عبد الجبار؟ الابن بعد الأب ولا الأب بعد الابن؟ من الذي ولد بعد الآخر؟ الأب بعد ولده ولا الولد بعد أبيه؟ طيب وكيف يولد بعده؟ نولد ابن الأب مثلا. تمام، كيف ولد بعده؟ قالوا ولد بعد أبيه، يعني بعد ما مات أبوه ولد. كيف؟ هو مات أبوه يعني ولد، مات أبوه وأمه حامل به وولد بعد أبيه. قال وذكر الحديث وقال في السجود سبقت ركبتاه يديه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعيره وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد، هذا حديث صحيح يستدل به الطرفان. قال ولم يضعفه أبو داود عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير، هذا لا يصح. رواه البيهقي وضعفه. وقال عبد الله بن سعيد ضعيف. وعن سعد بن أبي وقاص قال كنا نضع الركبتين قبل اليدين. رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين وكذا اعتمده أصحابنا، ولكن لا حجة فيه لأنه ضعيف ظاهر التضعيف. بين البيهقي وغيره وهو بينه البيهقي وغيره بين البيهقي وغيره ضعفه، وهو من رواية يحيى بن سلمة ابن كهيل وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. وقال أبو حاتم هو منكر الحديث. وقال البخاري في حديثه مناكير والله أعلم. قال فرح قال الشافعي في الأم أحب أن يبتدئ التكبير قائما وينحف وكأنه ساجد، ثم إنه يكون أول ما يضع على الأرض منه ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، فإن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهته ولا إعادة عليه ولا سجود سهو. قال وإن أخر التكبير عن ذلك يعني عن الانحطاط وكبر معتدلا أو ترك التكبير كرهت ذلك. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه والجمعة والأنف كعضو واحد يقدم أيهما شاء. ثم قال ويسجد على الجبهة والأنف واليدين. قال المصنف يعني شيراز يعني ذكر المسألة باختصار، مع أنه قال سيذكر أدلة الطرفين ذكرها باختصار شديد. قال ويسجد على الجبهة والأنف والركبتين والقدمين، وما وأما السجود على الجبهة فواجب لما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقرا. قال في الأم فإن وضع بعض جبهته كرهته وأجزأه لأنه سيد على الجبهة، فإن سيد على حائل متصل به دون الجبهة لم يجزئه. الشافعي يقول لو سيد على حائل متصل به يعني العمامة، فالآن سيداه هكذا هذا حائل متصل، قال لو سجد هكذا بدون ما يشد جبهته هكذا سجوده باطل، فذاك السجود باطل، الصلاة باطل. طيب لماذا؟ قالوا من أجل أن يسجد على الأرض. طيب والمكيد هذا أي مادة؟ عمامة ولا المكيد؟ تحت المكيد بلاط، تحت البلاط هلسن، تحت البلاط سمن، تحت السمنت هلسن، تحت الهلسن بالمسجد هذا سمن مرة ثانية، خلطنا فوق السمن، تحته تراب، تحت التراب جبل. فالمهم الذي يلبس قفازين مع البرد ويسجد ما الحكم؟ الذي يلبس جوربين وخف ويسجد ما الحكم؟ كلها متصلة. الآن فرق بين يقول لك هذا الآن منفصل لكن هذا متصل، لكن هذا متصل. طيب إذا كان مثلا اتصال وانفصال، الكفوف في اليدين في أيام البرد وليس وليس من ضرورة، كذلك أيضا الشراب والخف وحتى في أيام الحر، لو أنه صلى من عليه صلى بخفيه لا مانع. والأدلة ما دلت على أنه لا يكون ذلك إلا إذا اضطر إليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم. مثل الشافعي والإمام كما سيأتي، قال فرع إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل، فإن تعمده مع علمه بتحريم بطلان مع علمه بتحريمه بطل الصلاة، وإن كان سائلا لم تطل لكن يجب عليه عاد السجود. وهكذا صرح به أصحابنا منهم أبو محمد في التفصيل إلى آخره. والشافعي يقول كما سيأتي الكلام عند الشافعي في هذا الغير. طيب قال لما روى خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشتنا. قال وأما السجود على الأنف فهو سنة لما رواه أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض، فإن تركه أجزاءه لما روى جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاف الشعر، وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على أنفه. قال شرح حديث ابن عمر وجابر غريبان ضعيفان، وقد روى الدارقطني حديث جابر بلفظه هنا لكنه ضعفه، وأما حديث خباب فرواه البيهقي بلفظه هنا وإسناده جيد، ورواه مسلم بغير هذا اللفظ، فرواه عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت في تعجيلها؟ قال نعم. هكذا لفظ رواية مسلم. ورواه البيهقي من طريق آخر قال فما أشكانا، قال إذا زالت الشمس فصلوا. وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاج بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة، وقال هذا ورد في الإبراد، وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم اشتروها، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها. وقوله فلم يشكنا أي لم يجبنا إلى ما طلبناه، ثم نسخ هذا وثبتت السنة بالإبراد بالظهر. وأما حديث أبي حميد فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد ثبت السجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة. وقوله قصاص الشعر بضم القاف وفتحها وكسرها ثلاث لغات، وهو أصل منبته في مقدم الرأس. قال أما حكم المسألة فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا، والأولى أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها إذا أن يسجد على جميع جبهته. طيب الكثير من الناس ما يكون تكون جبهته عريضة من حمية فقد لا يتأثى له ذلك، المهم أنه يسجد ويضع جبهته على الأرض ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، فإن كان في جبهتين حماء وبقي من الجوانب ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزاء مع أنه مكروه كراهة تنزيه. هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب. وحكى ابن كج والدارمي وجهاً أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف، ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة أو على خده أو صدغه ومقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض لم يجزئه بلا خلاف، ونص عليه في الأم. يعني يقول لو سجد على أحد الجانبين أو على الصدغ أو على الخد أو مقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع جبهته على الأرض قال لم يجزئه بلا خلاف أي في المذهب. قال والصحيح من وجهين أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساك مجرد أن تلامس الأرض، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته. فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحاول حتى ينكبس، أن ينكبس ما أمامه في قطن أو سادة ونحو ذلك حتى ينضرب، ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو. فإن لم يفعل لم يجزئه. قال إمام الحرمين عندي أنه يكفي إرفاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود. والمذهب الأول وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهليل. قال الشافعي والأصحاب ويجب أن يكشف ما يقع عليه الاسم اسم الجبهة فيباشر به موضع السجود، وقد ذكر المصنف دليله. فإن حال دون الجبهة حائل متصل به، فإن سيد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا، لأنه منسوب إليه. يعني هذه الأشياء المتصلة. وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان، الصحيح أنه تصح صلاته. وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي. قال إمام الحرمين لأن هذا الطرف في معنى منفصل، والثاني لا تصح، وفيه قطع القاضي حسين في تعليقه كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح صلاته وإن كان لا يتحرك بحركته. وأما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف إمامة غيره أو على ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها، كيف يسجد على ظهر غيره؟ نعم، رجل أو امرأة؟ يعني واحد مرتد واحد يصلي فوقه؟ لا. نعم. الله، كيف عمزه؟ وليش ما يصلي بمكان ثاني؟ كيف هذا؟ كيف يا خليل؟ يفعل ما كان يوصل أن يفعل مع أمه من عائشة يغمز رجلها ترفع رجلها ويسجد. نعم. كيف؟ يسجد على ظهر غيره من رجل أو امرأة. قال أما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشاة. كيف يا مرتضى؟ كيف يا عبد الرحمن؟ فهمت؟ ليش سيد على ظهر الرجال والامرأة؟ ما فيش أرض تسيد عليها. الله ما خلق الله السجود لحد، ما خلق الله ظهرك ليسجد الناس عليه، ولا ظهر غيرك ليسجد الناس عليه. نعم. حمل قام يتنفل على ظهره. على الظاهر مش الخمال الطويل، ما فيش خمار طويل لا أدول لك يعني تأويل بعيد خلاف الكلام الظاهر. يسجل الظهر الطارف، الطارف حريم، يسجل الظهر الطارف عاد بينك وبين الذي قبلك كرسي تف الباص المؤخ كرسي ثاني عنه، لكن لك على القلب. قولوا لي كيف ظهر على ظهر إنسان رجل أو امرأة؟ خلوا البعير. ودي الله واحد جالس جاه فرصة. محمد أنا في الزحام وصور هذا في الزحام الشديد، فقد كان حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يشيل عليه، بعضهم يأخذ كف من تراب يشيل عليه، فأحيانا يحصل زحام شديد ما تستطيع تشيل لح على رجل الذي أمامك أو على مؤخرته أو على ظاهره، فصور هذا الزحام الشديد. حد صور غير الزحام الشديد؟ هما في الزحام شديد يعني سواء كان في حال صلاة أو في اجتماع الناس في مكان ما يتأتى لهم إلا هذا. طيب ليش ما ذكرت هذا قبل قليل؟ صلى الله عليه وسلم. طيب قال إن عاد سيفيد ما هو أشد، سيأتي بما هو أشد، ظاهر كلب. إيش الدالك الكلب حتى تجد على ظهر؟ قال وأما إذا سيد ذيل غيره أو طرف إمامته غيره أو على ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشاة وغيرهما أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة، فيصح سجوده وصلاته في كل هذه الصور بلا خلاف يعني في المذهب إذا وجدت هيئة السجود. يعني أما هيئة السجود بحيث أنه يعني ساجد مرتفع لا شك قريب من الركوع، قريب من الركوع، وإذا كان جاء في حال جلوس والذي قبله ما يتأتى له ذلك يعني، لكن لا تقول الله مستطاع. قال هذا كله إذا لم يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذر، فإن كان على جبهته جراحة وعصابة وعصبها بعصابة وسيد على العصابة أجزأه ذلك، وصحت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى. قال صاحب الحاوي والمستظهر وفيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة، والمذهب أنه لا إعادة عليه، وبه قطع الجمهور، ونص عليه الشافعي في الأم. قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة، ولو عصب على جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة، وسجد وماس ما بين شقيها شيئا من جبهته الأرض، أجزأه ذلك القدر. وكذا لو سجد على جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الأرض أجزأه، نص عليه في الأم واتفقوا عليه. ويجيء فيه الوجه الذي حكاه ابن كج. قال فرع: إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما، فقد ذكرنا أن سجوده باطل، فإن تعمد مع علمه بتحريمه بطل صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل، لكن يجب إعادة السجود، هكذا صرح به أصحابنا منهم أبو محمد في التبصرة. يذهب الإنسان بعض المساجد وفيها بعض العامة المتمذهلين، ويكون تكون أنت على هذا الحال، يقول لك ارفع، وإلا يعتقد أن الصلاة باطلة، يقول لك لابد ارفع آخر من أي تنكشف جبهته، صلي وأنت على هذا الحال، قال الصلاة باطلة. لماذا؟ قال: لأما سجدت على كور العمامة وهي في حكم المتصل. المذهب هكذا، مذهب الشافعي هكذا. القول بالبطلان صعب، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. معك الخف، معك القفاز، إذا كان الإنسان لابس القفازين، هذا كله في حكم المتصل. وما الدليل على التفريق بين متصل وبين منفصل؟ كل حائل بينك وبين الأرض، ما الدليل على أن هذا يفرق بين هذا لأنه متصل وهذا لأنه منفصل؟ قال فرع: السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته. قال البندني: وغيره يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة، لا يقدم أحدهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليمكن جبهته من الأرض، وأشار إلى أنفه، فالجبهة مع الأنف، ما يسجد يترك الأنف ولا يقدم الأنف كأنما هو منقار طائر، وضع الأنف على الأرض والجبهة مرتفعة. قال: السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته. قال البندني: وغيره يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة، لا يقدم أحدهما، فإن اتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا، فإن اتصر على الجبهة أجزأه. قال الشافعي في الأم: كرهت ذلك وأجزأه، وهذا على المشهور من المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي يزيد المروزي أنه حكى قولا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعا، وهذا غريب في المذهب وإن كان قويا في الدليل. قال فرع: مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض. قال: أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها، وأما الأنف لا يجزئ عنه، وأن الأنف لا يجزئ عنها. قال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف. أبو حنيفة يقول: يسجد على أنفه ولا على جبهته. قال: وله الاقتصار على أحدهم. قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وأما الأنف فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب، لأن المعتبر جبهة. وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء: لو قلنا إنه مع عضو واحد الأنف مع الجبهة كما مر بنا سابقا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأنهما في حكم العضو الواحد، فحينئذ إذا كان العمامة قد غطت على جبهته فبقي الأنف مكشوفا وهما كالعضو الواحد. طيب قال ابن المنذر: ولا يحفظ هذا. طيب قال: أما الأنف مذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب. حكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور. وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب السجود على الأنف مع الجبهة. وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين. واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وبالقياس على الجبهة. واحتج لمن أوجبهما بحديث أبي حميد الساعدي: كان إذا سجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سيد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، وهو صحيح كما سبق. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض، قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. انظرنا الحديث. قال: واحتج أصحابنا في وجوب الجبهة لحديث ابن عباس وأبي حميد وغيرهما من الأحاديث، وفي حديث خباب المنكور في الكتاب. ولأن المقصود بالسجود التذلل للخضوع، ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأنف صريحا لا بفعل ولا بقول، واحتجوا في أن الأنف لا يجب بالأحاديث صحيحة مطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف. وفي هذا الاستدلال ضعف، لأن روايات الأنف زيادة من ثقة ولا منافاة. طيب، ثم قال: فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا عن الشافعية أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى يصح. هذا هو مذهب أكثر أهل العلم. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. انظر، يصيب الجبين أو الجبين. طيب، إذن مذهب الشافعية أن السجود لا يصح على كور العمامة وعلى شيء متصل، وهي رواية عن أحمد. ومذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أن ذلك يصح. قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء. يعني أكثر العلماء على ماذا؟ على أن الصلاة صح في من سجد وقد غطى جبهته بإمامة أو سجد على كمه أو طرف ردائه وما أشبه ذلك. قال: واحتج لهم بحديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. متفق عليه. والثوب متصل، لا شك أن هذا واضح، يعني يبسط ثوبه ورداءه ويسجد عليه. وعن ابن عباس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يفتح الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه، رواه ابن حنبل في مسنده. وعن الحسن قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على إمامته، رواه البيهقي. وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته وقياسا على باقي الأعضاء. واحتج أصحابنا بحديث خباب كما سبق، ووجه الدلالة فيه كما سبق، وبحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسيء في صلاته لا يتم صلاة أحدكم حتى يشبغ الوضوء، وذكر صفته إلى أن قال: فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض، وذكر تمام صفة الصلاة قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، رواه أبو داود بإسنادين صحيحين. وفي رواية قال: فيمكن جبهته بلا شك. وفي حديث ابن عباس سابق في الفرع قبله. وأجاب أصحابنا عن حديث أنس أنه محمول على ثوب منفصل، تأويل بعيد. وأما حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد فضعيف في إسناده مجروح، ولو صح لم يكن دليلا لستر الجبهة. وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على الإمام مع بعض الجبهة، ويدل على هذا أن الإمام أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة في جبهة الأرض، فلا يظن بالصحابة إهمال هذا. أما المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته فليس بالصحيح. نعم. قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شيء. وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول، وإن وجب ففي كشفهما مشقة بخلاف الجبهة. يعني أنه رأى رجلا يصيب يصلي لا يصيب أنفه الأرض، قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض، ما يصيب الجليد، يعني بناء على صحة هذا الحديث، فالذي يصلي على جبهته دون أنفه فقط دون أنفه. وهذا يتصور الكثير من الناس الذي يكون أنفه طويلا إذا وضع جبهته لمس أنفه الأرض، لكن بعض الناس الذي يكون يعني جده من كوريا ولا من الصين ولا أم توحمة واحد من الكوريين ولا هو أفطس، يعني أنفه صغير، يعني ليس المقصود صغير يعني صغير زيادة، يكاد يكون يعني منطمسا مع الوجه مثل يعني الصين ونحوها، فمثل هذا ربما لو سجد على جبهته ومكنها ربما يحتاج أنفه إلى أن يدفع وجهه قليلا حتى يتمكن أنفه من الأرض.